بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب وصول الإيمان للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. فلازلنا في كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أصول الإيمان، وهو كتاب شامل لأحاديث أو لبعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، مما فيه تقرير مسائل أصول الإيمان الستة، كما ذكرنا سابقا: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وكنا انتهينا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. تكلمنا على ما فيه من المسائل والفوائد. قال رحمه الله تعالى: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. قوله هنا في بداية الحديث: وله، أي للبخاري رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه بيان أن الله عز وجل إذا أحب عبدا يأمر جبريل أن يحبه وأن ينادي في السماء أن الله يحب فلانا فيحبه أهل السماء، وتنزل أو ينزل له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض من أهل الإيمان. فهذا الحديث فيه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى: إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهذا داخل في الإيمان بالله، وداخل في خصوص الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. ومر معنا جملة من الأدلة فيها الدلالة على أن الله عز وجل يحب عباده المؤمنين ويحب أنبياءه ورسله. فهل فالمحبة صفة ثابتة لله عز وجل تليق بجلاله وكماله؟ نعلم معنى المحبة ونثبتها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله هنا يحب عبده صاحب الطاعة الذي أدى الفرائض كما سيأتي في الحديث، وحافظ على النوافل حتى رزق محبة الله سبحانه وتعالى، فيتولد بعد ذلك آثار هذه المحبة. وآثار هذه المحبة هي محبة الملائكة له ونزول القبول في الأرض له من عباد الله. من فوائد الحديث إثبات صفة الكلام لله عز وجل في قوله: إذا أحب عبدا نادى. فقوله نادى دلالة على أن الله يتكلم. وأهل العلم قالوا: إن كل نداء في القرآن يدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ويدل كذلك على أن الله يتكلم بصوت، على أن الله يتكلم بصوت. وإذ نادى ربك موسى، آيات كثيرة في القرآن فيها نداء الله عز وجل لنوح وندائه لبعض أنبيائه، وهنا قال نادى يا جبريل، فقوله نادى فيها إثبات صفة الصوت في كلام الله عز وجل، لأن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بحرف وصوت، بخلاف ما ينكره المتكلمون من الأشاعرة والجهمية وغيرهم. فمما يدل على أن كلام الله بصوت ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: فينادي الله بصوت يسمعه من قرب أو من بعد كما يسمعه من قرب. وكلام الله بحرف كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من فوائد الحديث محبة الناس من أهل الصلاح وأهل السنة، محبة الصادقة دلالة أو علامة على محبة الله سبحانه وتعالى، وهذا من آثار محبة الله عز وجل، لأن إثبات الصفات إثبات للصفة نفسها وإثبات للوازمها وآثارها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في الأرض. كحال الصحابة الآن وأئمة الإسلام وأئمة الدين، فإن الله عز وجل ألقى لهم القبول في الأرض في قلوب أهل السنة الصادقين، قلوب أهل السنة الصادقين. وهنا هو الفاصل والمحك، ألقى أو يوضع له القبول في الأرض، قبول عند من؟ عند أهل السنة وعند أهل الحق. ليس معنى أن إنسان اشتهر قبوله أو رضي عنه كثير من الناس دلالة على أن الله عز وجل يحبه ودلالة على أنه على الحق، لا، المقصود هنا القبول، قبول أهل الحق وقبول أهل الدين وقبول أهل الاستقامة الصحيحة. فهؤلاء إذا شهدوا لرجل بأنه عدل وصالح وأحبوه، هذا دلالة من دلائل أن الله عز وجل يحبه كما يحب أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلا عبرة لمبغضيه من أهل البدع والأهواء والجهمية وغيرهم وإن كثروا. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مات في السجن رحمه الله تعالى وحيدا، ومع هذا أحبه أهل السنة. فلا عبرة لمبغضيه من الأشاعرة والماتريدية والصوفية والقبورية والرافضة وغيرهم وإن كانوا هم أكثر. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ويوضع له القبول في الأرض. قال رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة. وإذا قال أهل العلم رواه الجماعة، المقصود بهم أصحاب الكتب الستة، أي أنه بجانب كون هذا الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا رواه أصحاب السنن الأربعة. وأصحاب السنن الأربعة هم كما تعرفون أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فهذا مصطلح أهل العلم في قولهم رواه الجماعة، أي رواه الستة بخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي من الأحاديث الدالة على إثبات عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وهي الفائدة الأولى، وهي إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة، إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة، وأن هذا من أعظم النعيم الذي ينعمه الله عز وجل على عباده في الجنة. ويدل على إثبات الرؤية القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فآيات كثيرة، منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي أن هذه الوجوه كما قال الحسن البصري لما نظرت إلى وجه الله حق لها أن تنظر، أي تضيء وتبهج وتفرح وهي تنظر إلى وجه الله الكريم. فهذا أو هذه الآية بإجماع أهل السنة دلالة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي أنها تنظر في وجوهها بأبصارها إلى وجه ربها سبحانه وتعالى. من الأدلة كذلك في القرآن قوله سبحانه وتعالى: على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، قيل في تفسيرها ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وقيل ينظرون إلى نعيمهم وما آتاهم الله عز وجل. من الأدلة قوله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: لما حجبوا في الغضب والسخط رأوا الله عز وجل بالرضا، أي لما حجب عنه الكافرون رآه المؤمنون. فمنع الكافر من الرؤية فيه إثبات أن المؤمنين يرون ربهم، في إثبات أن المؤمنين يرون ربهم. ومن الأدلة قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقوله وزيادة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب عند مسلم، قال: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وقال أهل العلم: كل آية فيها إثبات لقاء الله دلالة على رؤيته، كما قال ثعلب أحد أئمة اللغة، قال: كل آية فيها اللقاء تدل على رؤية الله عز وجل في الجنة، كما في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فنص جمع من أهل العلم على تواتر الأحاديث في إثبات الرؤية، والتواتر هنا تواتر معنوي وأيضا تواتر لفظي، حيث إن أحاديث الرؤية رويت عن جملة كبيرة من الصحابة، ونص على إثبات التواتر في أحاديث الرؤية الدارقطني رحمه الله، وابن القيم في حاد الأرواح ذكر جملة من الأحاديث، وابن أبي العز في شرح الطحاوية، وكذلك جمع أحاديث الرؤية الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول، ونص على التواتر ابن تيمية وابن كثير وغيرهم من أئمة الإسلام. ثم ينبغي التنبيه هنا إلى أن معتقد أهل السنة والجماعة لا يشترط فيه وجود التواتر، بل نأخذ العقيدة من أحاديث الآحاد ومن أحاديث أو من الأحاديث المتواترة. والمقصود بالمتواتر ما كثر رواته عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل طبقة من الطبقات، زادوا على العشرة من الصحابة ومن التابعين ومن تلاميذهم هكذا، هذا يسمى متواتر. لكن القرآن والسنة يدل على أن الحديث إذا جاء به رجل واحد ما دام أنه صح فإنه مقبول في الأحكام وفي العقائد. أهل البدع وأهل الكلام يقولون لا نأخذه في الاعتقاد. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن أو إلى جانب من جوانب اليمن، وأرسل أبا موسى الأشعري إلى جانب من جوانب اليمن، وقال لمعاذ: يا معاذ، إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا عقيدة وليس بعقيدة، أصل العقيدة توحيد، وهو واحد أم جمع أم متواتر، رجل واحد أرسله ليبث الدين وأقيمت عليهم الحجة بهذا الرجل الواحد. لم يقولوا أرسل لنا عشرة وفوق العشرة، لأن العقائد لا يقبل فيها إلا التواتر، لا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل واحد إلى الملوك لإبلاغ دينه وقامت الحجة عليهم وهم واحد، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. فحديث الآحاد نقل جمع من أهل العلم على أنه يفيد العلم ولا يفيد الظن، نقله السمعاني والأصبهاني وابن القيم وابن تيمية وغيرهم من أئمة السنة، ويرجع في ذلك إلى آخر كتاب مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، ذكر فيه أكثر من 20 وجه في الدلالة على أن خبر الآحاد يفيد العلم ولا يفيد الظن كما يقوله بعض من يؤلف في المصطلح أو يؤلف في الأصول. الشاهد أن أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في إثبات الرؤية، منها حديث جرير، وذلك في قوله: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هذا التشبيه قال أهل العلم تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، فالله عز وجل لا يشبهه شيء من خلقه، لكن هنا شبه الرؤية بالرؤية، فيرون الله عز وجل بهذا الوضوح كما ترون القمر ليلة البدر، لا يحجبه سحاب، كما ترون في لفظ آخر: كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا يحجب شيء عن رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى. فشبه الوضوح بالرؤية بالوضوح بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. وهذا التشبيه كما مر معنا في جملة من الأحاديث يبطل قضية ماذا؟ قضية التأويل، لما يقول: لا، ما يرون الله إنما ينتظرون ثوابه. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية، ليس المسألة مسألة ثواب. هل معنى أننا إذا نظرنا إلى القمر ننتظر ثواب القمر، أم أننا ننظر إليه بوجوهنا وبعيوننا؟ فهذا قاطع لباب التأويل وقاطع لباب الرد والإبطال وتغيير المعنى لهذه الأحاديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تضامون في رؤيته. وهذه قرئت بالتشديد وبالتخفيف على الميم، بتشديد الميم لا تضامون، ويكون المعنى من الضم، لا تضامون من الضم أي الزحام، معناه لا يحصل بينكم زحام في رؤية الله عز وجل، كل يرى الله، لا كما يحصل في الدنيا أحيانا يكون أناس مجتمعين في مكان واحد والمكان ضيق عليهم، فيأتي شيء يظهر ويريدون أن ينظرون الجميع إليه، قد يحصل من شدة الزحام أن البعض يراه والبعض لا يراه. نفى الله عز وجل هذا، أو نفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن رؤية الله، لا يحصل زحام في رؤية الله سبحانه وتعالى، كل يرى الله عز وجل. وبالتخفيف لا تضامون من الضيم، والضيم هو الظلم، بمعنى أنه لا يظلم أحد فلا يرى الله سبحانه وتعالى، من دخل الجنة فإنه يرى الله عز وجل، دخل الجنة فإنه يرى الله سبحانه وتعالى. ونص شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين وغيرهم أن أهل الإيمان يتفاوتون في رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. ورد في ذلك حديث أنهم بعضهم يراه غدوة وعشية، أي في النهار يعني في البكور وفي العصر، وأنهم يختلفون، لكن هذا حديث ضعيف لا يصح، يعني لم يأتي حديث يدل على التفاوت في الرؤية، لكن نص أهل العلم على أن المؤمنين يختلفون في رؤيتهم لله عز وجل في الأوقات الرؤية وفي كثرتها، لكن المؤمنين كلهم يرون الله سبحانه وتعالى. ويدل عليه طبعا في هذا الحديث أيضا، إذن هذا الحديث دلالة على من السنة على رؤية الله عز وجل. من الأدلة كذلك ما جاء في حديث صهيب عند مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله أو إلى ربهم عز وجل. هذه دلالة على أن أعظم نعيم في الجنة هو الرؤية ورؤية الله سبحانه وتعالى. ومن السنة كذلك جاء في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تحرمنا من لقائك والنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهذا دعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأدلة أيضا في السنة ذكرنا أنها كثيرة متواترة. ودل على الرؤية كذلك الإجماع، نص جمع من أهل العلم على أن أهل السنة أجمعوا أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. نقل الإجماع عبد الغني المقدسي في عقيدته، فكان يقول رحمه الله تعالى: أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. بل نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر. إن هذا من المسائل المنصوص عليها في الشرع، من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر. من فوائد هذا الحديث بيان أسباب حصول هذه الرؤية. من أعظم أسباب حصول هذه الرؤية نصا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: والمحافظة على الصلاة جماعة، خصوصا صلاة الفجر وصلاة العصر. فمن فضائل صلاة الفجر وصلاة العصر أنها من أسباب رؤية الله عز وجل في الآخرة، فإذا هي من أسباب دخول الجنة كذلك. لذلك قالوا: فإن استطعتم، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، لأن هذا من الأسباب لرؤية الله عز وجل. والصلاة قبل طلوع الشمس الفجر، قبل الغروب العصر، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. من فوائد الحديث فيه فضيلة المحافظة على صلاة الفجر والعصر بخصوصهما. هذا الحديث من دلائل فضيلة هاتين الصلاتين. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة الفجر والعصر، صلى البردين دخل الجنة، والصلب والبردان هما الفجر والعصر. أهل البدع لهم شبه يعترضون بها على إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى. من الشبه التي استدلوا بها قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقالوا معنى ذلك أن الأبصار لا ترى الله عز وجل في الدار الآخرة، وهذا استدلال باطل، وبيان بطلانه من جهتين. الجهة الأولى في بيان الفرق بين معنى الإدراك ومعنى الرؤية. أما الإدراك فمعناه الإحاطة، وأما الرؤية معناها النظر ولا تقتضي الإحاطة. أما الإحاطة فمنفية في رؤية المؤمنين لربهم، معناه أنهم لا يحيطون بالله سبحانه وتعالى ولا يستطيعون ذلك، ولا يحيطون، لا تدركه الأبصار هو يدرك الأبصار، لأن الأبصار لا تدركه ولا تحيط به سبحانه وتعالى، هذا منفي. أما الرؤية فثابتة. ومما يدل على الفرق بين الإدراك والرؤية قوله سبحانه وتعالى في قصة موسى: قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، أو قبلها: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. فأثبت في الأول وجود ماذا؟ وجود الرؤية في قوله فلما تراءى، ونفى في الثاني الإدراك فقال لما قالوا إنا لمدركون قال كلا، يعني ما أدركوهم. إذن حصلت الرؤية لكن ما حصل الإدراك. فكذلك هنا حصلت الرؤية لكنه لم يحصل ماذا؟ الإدراك والإحاطة. الجواب الثاني ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن هذه الآية من أدلة إثبات الرؤية. كيف؟ قالوا أن الله، تعرفون في توحيد الأسماء والصفات مر معنا أنه إذا نفيت الصفة يثبت كمال ضدها، فهنا نفي عن الله عز وجل، أو لما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه إدراك المؤمنين أو إدراكهم، إدراك خلقه له، هذا معناه أنهم يرونه لكن لا يدركونه. وإلا لو كان أصل الرؤية منفي لقال لا يرونه وانتهى، لا يمكن أن يرونه فضلا عن إدراكه. لكن لما أثبت الرؤية قال يرونه لكن لعظمته لا يستطيعون ماذا؟ إدراكه. قال لعظمته لا يستطيعون إدراكه. إذن هذه الآية كما قال أئمة الإسلام سبق معنا من قلب الدليل عليهم، انظر إلى قلب الدليل عليهم، قلب الدليل على المستدل، يقول هذه الآية تنفي الرؤية، نقول لا، هذه الآية تثبت الرؤية. كيف؟ أن الله نفى الإدراك، معناه أنهم يرونه لكنهم لا يدركونه، يرونهم لكنه لا يدركونه. ومسائل الرؤية أيضا كثيرة، والدارقطني رحمه الله تعالى له كتاب في هذا الباب بعنوان الرؤية، كتاب للدارقطني اسمه الرؤية، جمع فيه الأحاديث والآثار عن السلف والصحابة في إثبات هذه المسألة العقدية. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفسي ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، رواه البخاري. هذا الحديث أيضا فيه جملة من الفوائد، وهذا الحديث كما قال أهل العلم أصل في ولاية الله سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث إثبات أن لله عز وجل أولياء، وأولياء الله سبحانه وتعالى هم أهل الإيمان والتقرب، لأن أصل كلمة الولاية مأخوذة من القرب، والأولياء عرفهم الله عز وجل بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هؤلاء هم أولياء الله، أولياء الرحمن. إذن من كان لا يعبد الله أو صاحب ذنوب ومعاصي هنا تنقص ولايته، أو كان كما هو حال متصوفة والقبوريين يقع في الشرك والبلاء ولا يصلي ويعتقد أن هذا من الكرامات، صاحب فجور وسحر وبلاء، ويزعم الكرامة ويزعم الولاية، فهذا ليس من أولياء الله عز وجل. أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. من فوائد الحديث تحريم أذية أولياء الله، تحريم أذية أولياء الله. وكلما ازداد الإنسان ولاية عظم حرمة أذيته، فلا يجوز أذية الأنبياء والرسل والعلماء وأهل الصلاح وأهل السنة والسلفيين، كل هذا داخل في أذية، داخل في قوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذن هذا تحريم أذية أولياء الله وعداوتهم، تحريم أذية أولياء الله وعداوتهم. وفيه أيضا من الفوائد وجوب موالاة أهل الإيمان والصلاح، وهذا الذي يسمى الولاء والبراء. توالي أهل الإيمان على السنة وعلى الصلاح، وتعادي أهل الفجور والبدعة والكفر. أوثق عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. محمد خليه قد عندك، قد عند أخوك، من يشتريها؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إذن ينبغي على المؤمن أن يكون ولايته لله عز وجل ولأجل الله وفي الله. ومن هنا يظهر لنا من يطعن في الأنبياء والرسل، من يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز في واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فاتهمه على الإسلام. كل هذا داخل في قوله: من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. من يطعن في علماء أهل السنة والجماعة، من يصفهم بألقاب السوء ويصفهم بما يعني ما يكذب فيه عليهم لأجل معتقدهم الصحيح، يسخر ويستهزئ ويسميهم علماء السلاطين أو علماء الحيض والنفاس، أو لا يفقهون الواقع، أو في غيابة تامة عن الواقع، أو غير ذلك من الألقاب، كما هي أوصاف المتكلمين والأشاعرة وغيرهم حين يسمون أهل السنة مشبهة ومجسمة وحشوية ونابتة، أو كما هي أوصاف الروافض لأهل السنة يسمونهم نواصب، أو أوصاف الخوارج لأهل السنة يسمونهم مرجئة. هذه كلها من داخل في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، قول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا من علامات أهل السنة الصادقين هو ذكر السلف الصالح بالجميل، لا يذكرونهم إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل، كما قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يأتون ويطعنون في أهل الأثر وأهل السنة لمسألة تدينهم. مثلا يأتون إلى قضية تدينهم بالسمع والطاعة لولاة الأمر، فيصفون أهل السنة والجماعة بأنهم أهل خوف أو أهل خضوع وخنوع أو أهل ذلة لاتباعهم لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يصل الأمر بالاستهزاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتون يوصفون أهل السنة بماذا؟ يقولون أهل واسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يا أحمق، هذا قاله نبينا عليه الصلاة والسلام، بهذا أنت تستهزئ بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تستهزئ فقط في أهل السنة، بل وصل استهزاؤك بأحاديثه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك أنه قد يصل بالمرء إلى الكفر بالله عز وجل حين يستهزئ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نصرة للبدع لأهل البدع ونصرة للخروج وللخوارج. فلا يجد مثل رد هذه الحجج الواضحة الجلية إلا بهذه الاتهامات وهذه التهكمات وهذه السخريات. وهؤلاء أسلافهم من؟ أسلافهم كفار قريش، أبو لهب وأبو جهل، حين سموا النبي صلى الله عليه وسلم بالساحر والكاهن والمشعوذ، وقالوا أيضا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أعرضوا عن الحق، أعرضوا عن السنة، لا تلقوا بأسماعكم لأهل السنة، عندهم شبه، وما عندهم إلا قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، الواجب اتباعه والواجب هو التسليم له والأخذ به وعدم الاعتراض عليه بشيء من الآراء والأهواء والعقول. النصوص الشرعية والمنقول مقدم على العقول، ثم إن العقول السليمة لا تخالف النصوص الصحيحة، درء تعارض العقل والنقل. فينبغي لصاحب السنة أن ينتبه أن هذا كله داخل في معاداة أولياء الله، وداخل في يعني أن الله يؤذنه بالحرب سبحانه وتعالى. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي. هذا من فوائده أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله، أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله، ففيه بيان منزلة الفريضة في الأجر والثواب أعظم من النافلة. ومن فوائد الحديث أن أولياء الله عز وجل على مرتبتين: المرتبة الأولى المقتصدون، مرتبة الأولى المقتصدون، وهؤلاء الذين اكتفوا بأداء الواجبات وترك المحرمات، أداء الواجبات وترك المحرمات، أصحاب اليمين. وهؤلاء في قوله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما من أداء ما افترضته عليه. والمرتبة الثانية السابقون، السابقون السابقون، وهؤلاء الذين بجانب أدائهم للفرائض التزموا النوافل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فينبغي للعبد أن يجتهد في أن يكون من أصحاب المرتبة الثانية السابقون، فهم أعلى مرتبة وأكثر أجرا وأعظم ثوابا. من فوائد الحديث إثبات صفة المحبة، وهذه مرة معنا فيها جملة كثيرة من الأدلة. من فوائد الحديث إثبات لوازم هذه الصفة وآثارها، وهي في قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فلوازم هذه الصفة المحبة هي توفيق الله عز وجل له وتسديده، فمعنى قوله كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، أي أن الله عز وجل يوفقه فيما يسمع. هذا ظاهر الحديث وليس تأويل. فالله عز وجل يوفقه في سمعه ويوفقه في بصره فيما يبصر، فلا يبصر إلا الحلال ولا يبصر الحرام، ويوفقه في يده في أعماله ما يأخذ وما يذر، يوفقه في خطاه في مشيه، هذا كله توفيق من الله سبحانه وتعالى. بل حتى يصل إلى مرحلة أنه إن سأل الله أعطاه وإن استعاذه أعاذه، فيصبح كما يسميهم أهل العلم مجابي الدعوة. قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا هؤلاء هم المرتبة الثانية، السابقون السابقون. من فوائد الحديث إثبات أيضا صفة الكراهة، أن الله عز وجل يكره المعاصي ويكره الفجور ويكره أذية المؤمن، وذلك في قوله وأكره مساءته، مما يكرهه الله مساءة عبده المؤمن. وهذا كما في قوله عز وجل ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ومن فوائد الحديث إثبات صفة التردد لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وإثباتنا لهذه الصفة هي ظاهر هذا الحديث في قوله وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه. والتردد في حق الله سبحانه وتعالى ليس هو التردد في حق المخلوق، لأن التردد في حق المخلوق ناشئ عن الجهل وعدم العلم، وهذا صفة نقص. ناشئ عن ماذا؟ الإنسان لما يتردد لا يعرف المصلحة في هذا أو المصلحة في هذا، فيكون عنده تردد في المسألة. أما التردد في حق الله فمعناه كما وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، وتعارض الإرادتين، تعارض إرادتين، فالله عز وجل يقدم الأصلح على الصالح، والإرادتان هما المتعارضتان هنا في الحديث. الإرادة الأولى ما هي؟ قبض المؤمن، وهذه حاصلة. الإرادة الثانية كراهة الله لإساءة المؤمن، فحصل هنا تعارض بين إرادتين، هذا هو التردد. تعارضت الإرادة الأولى مع الإرادة الثانية. الإرادة الأولى هي أن كل نفس ذائقة الموت، وأن حصول الموت وسكراته مما يؤذي المؤمن. والإرادة الثانية أن الله عز وجل يكره مساءة المؤمن وأذية المؤمن، فقدم هنا الإرادة الأولى وهي حصول الموت ونزوله على الجميع، على الإرادة الثانية وهي عدم أو كراهية إساءة المؤمن. وهذا أصلح من باب تقديم الأصلح على الصالح، وهنا الأصلح للمؤمن هو الموت، حيث بعد ذلك يلاقي ماذا؟ الجزاء النعيم والجنة. وإن كان يكره الموت ويكره يعني الله عز وجل يكره له حصول الأذية بسبب الموت. لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه وتعالى يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه، هذه الإرادة الأولى. وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه وتعالى قد قضى بالموت، وهذا الإرادة الثانية، فهو يريد أن يموت. فسمى ذلك ترددا ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك. وهذا في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر صفحة 58، أراد التوسع في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر صفحة 58. نكتفي بهذا الكتاب وننتقل للكتاب الآخر، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء.